هكذا يسجد الاستراحه على الارجح بسنه، واذا تركها الامام لم يسجد المامون لكنها خفيفه اطلق. نعم سهل اشتغل لكم. نعم بعد التكبير بالنسبه للامام يقول بعد التكبير ولا قبل التكبير بالنسبه للامام؟ لا جاء ما في هذا الشيء صريح انه فعلها بعد التكبير ينبه المامومين حتى لا يعجلوا، ولو بعد عقب التكبير يحتاج كمان يلبسها خفيفه ثم ينهار ويكبر حتى لا يحترق عليه. ما يكون في مخالفة إذا فعلها المأموم ولا فعلها الإمام تأخر عنه؟ معفونة المخالفة معفونة يعني تحقيق السنة مثل ما يخالف إلا في اليدين لو الله لم يقع الإمام هذا هو السنة السنة محافظ عليها من المخالفة أما المخالفة في السنن فتوبة لا أخل بها الإمام لا يخل بها المأموم إذا أمكنه. نعم. نعم. نعم. عند الرسول عند الثالث ترفع يديك. نعم. نعم. ولا الثالث. لقام الشهد الأول. ترفع يديك مع التكبير. نعم. ولا الثالث. نعم. السنة في الحياة يقول أخذ ذلك فلا أخذ ذلك من الرسول مثلت هذه هذه أبي حميد وحدي مالك ومحمود وصل أسوأ الله عليه وسلم مطلقة الأصل عدم تقييد هذا والسنة ما تأصل له ولا شيء قوم مثلاث وستين عليه الصلاة والسلام. نعم الله رحمه الله قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعود ولا ارتدة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. رواه مسلم. باب الامر بالتشهد الاول وسقوطه بالسهو. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أمن أمن عن ابن مسعود. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. رواه أحمد والنسائي. وعن دفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن واكثر استخذك اليسرى ثم تشهد. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن بحيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. رواه الجماعة. باب صفة الجلوس للتشهد وبين السجدتين وما جاء في التورك والإقعاء. أوائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترس رجله اليسرى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي لفظ لسعيد بن منصور قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها. وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي إذا سجدت فمكشل لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى. رواه أحمد. وعن أبي حميد رضي الله عنه أنه قال وهو في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع مكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترس ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري. وقد سبق لغيره بلفظ أبسط من هذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما لها ذلك؟ أما هذه الحديث في الأول دلالة على أن الإنسان إذا قام إلى الثانية يبدأ بالقراءة وليس فيه شكوك، من الشكوك الأولى في الاستفتاح. لهذا رواه أبو هريرة أنه كان إذا قام إلى الثانية قرأ ولم يسكت، هذا يدل على أن ليس هناك شيء، احتج به بعضهم على عدم الاستعادة، ولكن ليس بصريح، لأن من يجيب الاستعادة والتسمية لا يتحمل سكتة طويلة، ولكن يكفيه التفريغ إذا تم سميه ثم يقع ذاتها، وإن تعود فلا حرج. تقدم العلماء تنازعوا منهم من استحب إعادة الاستعادة بعدها وبعدها، منهم من اكتفى بالأولى وقال إن قراءة الشيء واحد، لأن قراءة الصلاة الشيء واحد، إذا تعود بأول ركعة اكتفى، وهذا أظهر أقرب ما يدل عليه من هذا الحديث أنه لم يسكت. كان يتعود ويسكت ويسمي لأظهر شيء من السكوت ولو قليلا. الحاصل أنه في الثانية ومن بعدها يكفيه التسمية. والتعود إليها الأنساب الأولى يكون الجميع وإلى عام السعادة فالله في هذا واسع. أما الحديث ثلاثة تدل على شرعية الشهر الأول والمرء عنده أن هذا أمر من القعدة بعد الثانية ويتحد فيها، فدل ذلك على وجود الشهر الأول وأن الواجب على المسلمين في المغرب والعشاء والظهر والعصر شهودان بعد السنتين من الأول هو خفيف يقرأ فيه إلى الشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الأرجح والأفضل ثم ينحب إلى الثالثة. قال بعض العلم من النقاط تؤخر إلى الأخير، لكن ظاهر الأحاديث العموم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر بالصلاة والسلام عليه جميعا مقولتين، وسلم عليه الغلاة السلام عليك أيها النبي، ويقول الصلاة وعلم الأحاديث. وإن رسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أمر الله أن يصلي عليه وأن يصلي عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد ثم قال بعده والسلام كما علمتم. إلا أن جاء بينهما في الأول والثاني أن يصلي على النبي الأول، هذا لا شك مستحب لهذا من ظاهر العموم. وإذا ترك هذا التخلف سهوا سجد له، لهذا العلم محمد بن محينة لما ترك سجد له عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أنه ترك الشهد الأول يسجد له. ومن يوجد على الواجب السجود ثم رواه ابن محينة ورواه الجماعة وهكذا مثله من ترك التكبير على سبعة النقل سهوا أو التشريع ربنا ولك الحمد ورب اغفرني سجد له على قول من قال اوجب على من اوجب هنا كما قال احمد واسحاق البناء مثل الشهد الاول لانه فرض خفيف ويجب به الفروض بخلاف الاركان الفرائض المؤكده فلا تنجبر بل لا بد منها، لو ترك الركوع لا بد منه او السجود لا بد منه، وهكذا الجهه الاولى لانها ركن لا بد منها ولا تنعى بالصابرين يعني ولا تركها سهوا او جهلا لم تنعى بالصلاه، وهكذا الركوع والسجود والسيدتين والاعتدال وهكذا اعتدادات الركوع لا بد منه، لو تركها سهوا جهلا لم تنعى بالصلاه، ولهذا امر من الوفي ان يعيد الصلاه. لأن الواجبات الخفيفة في سورة النقل تشويع ربنا ولا محمد رب الظلم والسند الأول هذه عندما من أوجبها تجري فيه تجري في الأقوال أنها لا تجد أنها متحدة متأكدة ولا تجد كما قال الأكثرون لم يهب العلم لأحمد وإسحاق وجماعة إلا وجودها الأمر بها محرز النبي عليه الصلاة والسلام ورسوله كما رأيتم من يصلي إذا تجد لها ترك شهوة مثل هذا والموافع السنة وفي كل حال سبب النبي الوجود وبالسنية سنية لها مشروع إذا تركها شهوة نعم كما تجد ما يسلم من بحيرة نعرف نحفظ الجوبر وعلي ومن جاهل من روح النقيه من اليقظ مثل ما يرفع عند مثير الى الرجوع مثل ما يرفع عند هويل الى الرجوع بكذا عند مثير من السهو يكون ماهرا مقدرا رافعا اليه فان جل وعلا انه رفعه بعد ثم حسن مرحب ونصح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المجد بن تيميه رحمه الله تعالى: باب صفه الجلوس في التشهد وبين السجدتين وما جاء في التورك والاقعاء. عن وائل بن حجر رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد واستعد رجله اليسرى. رواه احمد وابو داود والنسائي وفي لفظ لسعيد بن منصور قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الارض وجلس عليها. وعن سعد بن رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي: اذا سجدت فمكن بسجودك فاذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى. رواه احمد. وعن ابي حميد رضي الله عنه انه قال وهو في نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت احفظكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رايته اذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، واذا ركع مكن يديه من ركبتيه ثم حفر ظهره، فاذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري. قد سبق لغيره بلفظ أبسط من هذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوب ولا يكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفتش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عصبة الشيطان، وكان ينهى أن يفترس الرجل ذراعيه افتراس السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه احمد ومسلم وابو داود. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقره كنقره الديك، واقعاء كاقعاء القلب، والتفات كالتفات الثعلب. رواه احمد. باب ذكر تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث متعددة تدل على مسائل أشارها المؤلف الترجمة، منها شرعية الافتراش بين السجدتين والسجد الأول، وأن هذا هو السنة. قد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث ذكرها، ولا منها جملة في عائشة وحديث أبي حميد وحديث أبي هريرة وغيرها، كلها دالة على شرعية الافتراش بين السجدتين والسجد الأول، وأن هذا هو السنة. وهكذا التشهد الجمعة والفجر، لأنها ركعتان، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله في كل ركعتين عليه الصلاة والسلام، من يؤم الجمعة والفجر لأنه واجب السجد الأول. قد يفرش من تحت الراء ويفرش من النهار من بعد ضربه ويحفظه. أما في التورك، أما في الأخير إلا السجدين فالأفضل في التورك في المغرب الظهر والعصر والعشاء. وحديث أبي حميد هذا واضح مفصل فهو الأفضل. قد ذهب بعض أهل العلم التورك في الجميع أو الطاعة في الجميع، ولكن التفصيل هو السنة المعتمد ودل على الحديث ابي حميد مستعاش للشهد الاول وبين السجدتين، والتورك في التشهد الاخير. والتورك ان يغي رجله اليسرى من جانبه الايمن ويقعد على مقعدته، هذا هو صريح حديث ابي حميد وفي حديث عائشه وابي حميد مسائل كثيره دلاله على يعتدل بعد الركوع يرجع كل فقار الى مكانه اخذ من رسوله يعتدل يطمئن ولا يعجل مثلا في الركوع من راس المخالي ظهره وفي ابي حميد وحديث عائشه لا يرفع هكذا ولا يصمده لكن السنه يكون محاجا ظهره كان يصح يحصل رحمه ويستوي عليه الصلاه والسلام هذا هو الكمال كذلك وضع يديه على ركبتيه مفرده في اصابعه ومد عليهما هذا من كمال الركوع هذا النجاحات ارضيه عن جنبيه ووقوعه اثناء السجود واحتجال بالسجود هكذا كونه يبتعد عن رغبة الشيطان هو لقاء وفي حديث الغاية الأخير لقاء ورغبة الشيطان مشروع عند أهل العلم ومعناه أنه يصل بساقيه وفخذيه لكن جعل يديه على الأرض كيقع الكلب إذا قع ينزل ها هنا وها هنا أو الجئب يصل بساقيه وفخذيه ويعتمد على يديه هذا مفهوم الصلاة لأن تشبه بالبهائم الرسول صلى الله عليه وسلم تشبه بالبهائم مسائل كثيرة منها هذا يقع الكلب منها ساكنة تعلم منها حيث الأيدي عند السلام فالناس بخير الشمس منها رقم الغالي المراب أو الجيد وما أشبه ذلك هذا يدل على أن المؤمن لا ينبغي أن يشتبه بالبهائم هكذا النهي عن بيوت وبيوت البعيد فالمؤمن أكرمه الله بالعقل والتكليف ورفعه عن مراد البهائم فلا ينبغي له أن يشبه بالبهائم لا في جنوس ولا في غيره وفيه الحث على المأمينة الصلاة والركوع ونمويها وعدم العجلة كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة فلا ينبغي أن يكون خفيفا كالثعلب ينبغي أن يكون هادئا مئنا خاشعا إلا إذا دعت الحاجة ولهذا في حديث عائشة عند البخاري لما سمع الالتفات عليه الصلاة والسلام واختلاس تختلف فيه في صلاة العبد الوقف مفروض ينبغي المؤمن توقيه إلا من حاجة إذا كان هناك حاجة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سامي بن سعد وفي غيره لا تكبر إياه وإن شاف إلا أحد إذا تنبه كيف إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم سمعت لما بعث أفراد الربيع أهلي في بعض الشعاب قصد الصديق لما توفي لما راى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع عينه المفروض ان الالتفات من الحاجه في الراس لا باس به من السنه عدم الالتفات والخشوع في الصلاه وفي ايضا حديث عائشه رضي الله عنها الدلالة على أن الصلاة تختم بالتسليم وهذا يوفق علي علي رضي الله عنه حليمها التكبير حليمها التسليم الصلاة تختم بالصلاة تغدى الصلاة تختم بالصلاة أما ما جاء في بعض الروايات حديث المسعود أنك إذا رأيت التحيات فإن شئت الرقم والتحيات فإن شئت الرقم فالتوبة العلف فإن شئت الرجس قال عندها الصلاة هذا عندها العلم ضعيف ليس بصحيح وإذا موقوف عن المسعود الصحيح أنه لا يخرج من الصلاة ولا يكمل الصلاة إلا بالتسليم هذا هو الذي يجمع العلم خلاف الحنفية الصواب أنه لا بد من التسليم أنه ركن من أركانها ولا يخرج منها إلا بالتسليم ولو كمل التسليم هذا الذي يجمع العلم وهو يعرف الأحاديث الصحيحة دل على أنه ما تختم بالتسليم وفق الله بالإله نعم لقضية التورث ذهب بعض أهل العلم إلى أنه مثل القبر بين ساقه وفخذه قبل كان هذا رواية من الزبير ابن رمضان الظاهر أنها وهم بعض في مرفوعات فالمعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم انها الافتراش وان يتورط يدخل يد من من جهه اليمين تحت اخيه وساقه. اما ادخاله بين اخيه وساقه هذا فيه عوبه وثقه وايضا ادب وثقه. فلعل بعض الروايات لهم ان يدخلها تحت اخيه وساقه فجعلها بين اخيه وساقه. ومن الاسباب جعلها تحت اخيه وساقه. نعم. ولا حد مشتبها توصل الى حد وابها. نعم. نعم. عن كيف ما تقدم هو رغبة الشيطان يعني أي آية ونفس تخذيه وساقيه يعتمد على يدها في لها الأرض. أما إذا وضعهما هكذا على تخذيه هذا السنة. يفترش وضع يدي على تخذيها والأرض مثل مضع على الأرض. هو جالس هو جلس ما يصب خير وساقيه بل لا يفتح الزجاج ويصب اليمنى قال مشروع كما اما القاع الذي ورد عن ابن عباس من السنه فجاءت يشفع على عقبيه مفرشتين او مصوبتين على عقبيه مصوبتان القدمان او مفرشتين على عقبيه هذا جاء ابن عباس لكن معروف الاحاديث الصحيحه يفترش حديث التاه اكثر ليات مسلم العباس مسلم ذكر انها من السنه ولعل لم يعلها بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام. السنه يعني اختلاف الفرق اولى لانها ليست ذات الشهودين. نعم. نعم. ما أعرف الآن فيه هذا لكن يحتمل هذا وهذا يحتمل أنه يصبه ما وقد يقض عليهما يحتمل أنه يصبه ما وقد عليهما ما رأيت حتى الآن ما قد قلت الله إلا بأس يعني مشروحة من فعلا من يلتزم بهذا لكن أنت من يلتزم من رياض بن عباس في إدقاء من عبدالله سيدي اليوم الأحد متنطع البك ومن خليف الله يدعى الأربعاء إن شاء الله الله إليك الله إليك عرف مقبول يعني مقبول الجباية تفسير إدقاء هل أشتره بجريف ورش قدمين وجه قولولا أو أولا أشبهون وجه قولولا من؟ فأمر عاد كتب الرحمن قلب الحديث من هذا من أولا نعم نعم نعم ما شاء نعم الله إليك شو نعم وهذا يعني كله طيب جاء هذا يعني الزخمتين او الركبتين كله الحمد لله واسع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المجد بن تيميه رحمه الله تعالى باب مثل تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد يكفي بين كفيه كما يعلم السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رواه الجماعة وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره، وفيه عند قوله وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفي آخره ثم ليتخير من المسألة ما شاء، متفق عليه. ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، وأمره أن يعلمه الناس التحيات لله وذكره. قال الترمذي حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ، رواه الترمذي وصححه كذلك، لكنه ذكر السلام منكرا. رواه ابن ماجه مسلم لكن قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه أحمد والشافعي بتنكير السلام وقال فيه وأن محمدا لم يذكر أشهد، والباقي كمسلم. رواه أحمد من طريق آخر كذلك لكن بتعريف السلام. رواه النسائي كمسلم لكنه نكر السلام وقال أشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب في أن التشهد في الصلاة فرض. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله وذكره. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح، وهذا يدل على أنه فرض عندهم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تجزئ صلاة إلا بتشهد. رواه سعيد في سننه والبخاري في تاريخه. باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين. هذه الأحاديث التشهد عن ابن مسعود رضي الله عنه وأصحها وأكملها، قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمه من القرآن كما يحيي من عباس. حديث ابن مسعود على كفيه بين كفيه بالغ في التعليم، قد جاء في الفاظه كثير من الاختلاف، ما يمر في بعضها سلام تنفيذ سلام عليك ايها الرسول الله وبركاته السلام على عباد الله الصالحين، بعض روايه حديث ابن عباس تنفيذ حديث ابن مسعود بالتعريف على السلام عليك ايها الرسول اكمل افضل. في بعضها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله كما في حديث مسعود، بعض الروايات حديث عباس، وبعضها وان محمدا رسول الله، فلا باس كله صحيح. من اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فلا صحيح، فاذا قال ان محمدا عبده ورسوله كان اكمل من حديث مسعود وبعض الروايات حديث عباس، لان جميع العبوديه والرساله اكمل في الرد على الخصوم من الغلاة والجفاة، فإن الغلاة يرد عليهم لأنه عبد الله ليس بإله كما يفعل وجوه هذا الوثنيين والصوفيين الذين يعبدونه ويسألون قضاء الحاجات ويستغيثون به ويجعلونه إلها، نسأل الله العافية. وهكذا يفعلون مع شيوخهم ومع ناس كثير كعلي والحسين والنووي فلان وفلان ونحو ذلك، هؤلاء ألهوهم وأفرطوا وغلوا ولم يجعلوا عبيدا جعلهم آلهة. وهو في شهادة بأن رسول الله رد على المفرقين الصفات، أعرضوا عن شريعته ولم يحكموها ولم ينقادوا لأمره، هم جاهلون ومعرضون ما بين كافر وما بين نقص الإيمان. والحق جاء بين الأمرين أنه عبد الله وانا رسول الله، عبد الله يعبد وعبد الله من ابي جل عشر باله. قد يصنع الله بهذا في ايات كثيرات في كتابه العظيم ليعلم الناس انه ليس باله وانا عبد، كما قال جل وعلا سبحان الذي اسرى بعبد يعني محمد عليه الصلاه والسلام. قال اشرف الكعبة الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب يعني محمد. قال اشرف البقرة وان كنت ربنا انزلنا على عبدنا. قال في اشرف الجن وانه لما قام عبد الله يدعوه هو عبد الله ليس بإله. قال خلقه الله من انثى وذكر من عبد الله به ومن امه آمنة. قال خلق الناس من ذكر وانثى ما يجب لاحد ان يعبده ولا ان يغلو فيه فيعتقد انه يعلمه غريب او انه يسالهم قضاء الحاجات وتذكرون او ما اشبه مما يفعله من بعد الاوزان والولاة المفلطون. وليس ايضا بسائر كسائر الناس بل رسول يصدر رساله يجب ان يعظم تعظيما لم يليق به من اتباع شرعه ومحبته والاعتناء بامره تقديم هدي على هدي الناس لأنه رسول مرسل للناس يجب اتباعه ومن خلال ما جاء عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والعلامة على صدق محبة الله والإيمان بالله اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي حديث يقول السلام على عباد الله الصالحين فقد أصاب كل عبد صالح في السهر الوقت لأنه بالدعوة تعم الصالحين من الملائكة ونبي آدم والجن. السلام على عباد الله الصالحين دعاء للجميع سلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض من جن وإنس وملائكة. والسلام دعاء السلام عليك أيها النبي تدعو للنبي السلامة والرحمة والبركة. السلام على السلامة قال آخرون معنى السلام حلت عليكم بركة السلام من الله سبحانه وتعالى. ومن قال فتعوا للمسلم والرحمة والبركة معناه أن قلت السلام السلام السلام الذي معروف له ضد العطب وضد الهلاك عليك أيها النبي معه الرحمة ومعه البركة. فتعوا للمسلم بالرحمة والبركة والسلامة ثم فتعوا لعباد الله الصالحين وأن يشرك السلام علينا وعلى غيره أن يستني السلامة علينا والسلام كله الذي هو العافي من كل سوء أيضا على عباد الله الصالحين. وهذا ولقد أصابت يهيئه لما نرى منها أنها دعاء أنها سلام دعاء بالسلامة والرحمة والبركة والعافية. ومن قال أنه اسم الله معنى حلت بركة هذا الاسم عليكم أيها الصالحون وعليك أيها النبي. ومن قال أشهد الإيمان الجازم أشهد لأن شيء تكون على العلم وعلى اليقين وعلى الصدق. فإذا قال أشهد معناه أني أعلم أنك رسول الله وأن أعلم أن الله لا نعبد لا نعوذ بحق سواك فأشهد أن أني أعلم وأتيقن الصدق والإيمان أنه لا نعبد بحق إلا الله وأعلم اليقين والصدق أن محمد عبد الله ورسوله. وفي بعض الروايات في ابن عباس زياد المباركات المسعود التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد الله ورسوله. هذا اصح حديث رواه جماعه وغيره وعليه اكثر اهل العلم لانه اثبت الحمد لذلك. وزاد في روايه ابن عباس المباركات حياته المباركات هي ثابته اذا قالها الانسان بعض الاحيان فلا باس حسن كما بين الروايات. هي بعضها ابي موسى وحده لا شريك له اشهد ان له لا شريك له فلا اله الا الله وحده لا شريك له حسن. واذا قال محمد رسول الله فلا باس ان محمد عبده ورسوله اكرم. وفي حديث مسعود الثاني انه هو فرض يقول انه قال يفرض عن التشهد قلنا على انه مفروض وقوله فليقل احدكم فليقل يقع فليقعد يزيد فرض لان هذا امر والامر اصله من الدين. في آخر عمر ما في أسرة من دعاء الاستحود بل على فرضية. الحاصل أن حديث الاستحود كلها تدل على فرضية الاستحود أنه لازم وأنه لا بد منه ولكنه في البركة في الأوليين أحد بركة في الأوليين واجب يسقط بالسهو أما في الأخير فلا بد منه برضه لابد منه ان تركه ليس حصلاته لابد ان ياتيه ويتركه صحبه صلى الله عليه وسلم يعود لياتيه ثم يغسل السهم في بعض الروايات امر الزاكيات هي الزاكيات والقاعده مثل هذا وغيره من ضمن الاختلاف كان التنوع فان يغسل صح النبي صلى الله عليه وسلم وثبت جاز للمؤمن ان يصلي له الاعتماد على الثبوت اذا ثبت فهو له اختلاف التنوع مثل الاذان والاقامه والاستفتاحات من ضمن اختلاف التنوع ما صح ان النبي صلى الله عليه وسلم شاغ المؤمن ان يقوله ويعمله ويستعمل اكثر ما صح عنه اكثر وقد اثبت كان هو الاولى بالنجوم او بالاستمرار اكثر. نعم. سيد ما وردت لا ترك امره وسيد ولد ادم لكن لا يقال السحر ولا في الاذان لم يرد لا يقبل المؤذن اشهد ان سيدنا محمد رسول الله لا لم يرد ولا في الاقامه وان كان سيد ولد ادم لكن الا ذات توقيفيه هكذا السحر لم يرد في الروايات يقول اللهم صل على سيدنا محمد فليقول اللهم صل على محمد الى اخره ولو قال سيدنا محمد لا حرج لو قال ما يضر لكن ترك افضل لان الافضل يزيد الروايه. نعم. يقول الشيخ قول ابن مسعود رضي الله عنه يقول حينما كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقول السلام عليك ايها النبي حينما توفي كنا نقول السلام على النبي. وهذا من اجتهاد ابن مسعود النبي علمه ما لم يقل له من هذا، النبي علمه ان يقول السلام عليك يا امام، ويعلم انه يموت عليه الصلاه والسلام. وهم يقولون وهم غائبون من العراق ومن الشام ومن اليمن ومن يقولون هذا وهم غائبون عنه ومن مكه وغيره. فالافضل يقول كما علم النبي صلى الله عليه وسلم اي امام هكذا. واذا قال السلام على النبي كما قال مسعود فلا باس. لكن السلام الالفاظ اللي علمها النبي اصحابه اولى. اولى من اجتهاد المسعود. سلام من أهل الألف ولا سلام من السماء ملكة سلام ملكة السلام بالتعريف هذا معبر من رجل ملكة الرجل معبر نعم أبيات هذا الصاد على الإنسان يقول ابن مسعود تعلمها اذا ما عرفها يقول ابن مسعود حتى يتعلمها ذلك يجب تعلمها كما يتعلم فاتحه وغيره. نعم البركه حالها بركه في اعماله في اقواله في ثوابه في كل شيء بركه عامه. نعم العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النجم بن تيمية رحمه الله تعالى باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين. الوائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض كفين من أصابعه وحلق حلقه ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. في لفظ كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها

من التحيات إذا جلس أن السنة يشير بإصبعه سباحة مثل الإبهام أن الرسول إذا جلس تشهد ترك له الأخرى ونصب اليمنى ووضع يمينه على فخذه اليمنى ويساره على فخذ اليسرى ربما وضع على الركبة اليسرى عليه الصلاة والسلام وكان يشير بإصبعه سباحة ويقبض أصابعه كلها كما حدث من حديث عمر وربما حلق الإبهام مع الوسطى قبض الخمسة والمنصف وأشار بالسبابة كما في حديث غير كان يشير بها للتوحيد وهذا لما أشار سعد بالتنتين قال أحد أحد لما أشار سعد بن أبي وقاص بالتنتين قال أحد أحد لأنها إشارة إلى توحيد الله وأنه الواحد الأحد مستحق العبادة سبحانه وتعالى فيقول هكذا قابرا لأصابعه يشير بالسباحة وفي حديث غير هكذا حلق بها مع الوسطى ويقبض خمسة ونصف ويقبض السبابة السبابة الواقفة في التشهد الأول والأخير وجاء في حديث غير تحريكها وفي حديث ابن عمر ليس فيه تحريك هكذا في الأحاديث الأخرى في حديث ابن الزبير ليس فيه تحريك قال وإن رأيت حديثها يدعو بها فإن حركها عند الدعاء في حديث غير فلأن حديث غير لا بأس بحسن ويمكن حديث ابن عمر أصح منه ولكنه لا بأس به إذا حركها بعض الأحيان عند الدعاء عملا بحديث وائل ومع بين النصوص كلها أما كونها واقفة في ربها للتوحيد هذا لحينئذ في التشهد إلى أن يسلم من واقف وقوف ليس بكامل هكذا في شيء من الحناء كما في رواية النسائي في السنة أن يشير بالسباحة دائما حتى يسلم وإذا دعا بها إذا حركها عند الدعاء الحسن وفي رواية وائل وضع عامل فقه على فخذه والله وانه تصحيح مراد كفه وضع كفه على فخذه كما في روايته مع دول ابن عمر وغيره الكف وضع على فخذ ليس المرفق ويحتمل انه سمى ان وائل سمى كف مرفق لانه ارتفق بها كذا ونوع ارتفاق لها جاءت الاحاديث الكثيره كلها داله على انه يضع كفه على فخذه لا مرفقه صواب أن نقول المرفقة إما يراد به الكف كما يوافق الأحاديث الأخرى وإما يكون تصحيح بعض الروايات أن أطلق المرفقة على الكف والمحفوظ أنه يضع كفه لا مرفقه كفه على فخذه اليمنى هكذا ويشير بالسبابة واليسرى يضبطه على ركبته أو على فخذه وجعل في ذلك ثلاث حالات إحداها على فخذه والثانية على ركبته والثالثة على فخذه وأطلق الأصابع ركبته وكلها سنة فعل هذا أو هذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أما السنة في اليمين هو أن يقبض الأصابع كلها ويشرب بالسبابة أو يحلق بها مع الوسطى ويشرب بالسبابة وإذا فعل هذا تارة أو هذا تارة عملا بالأحاديث كلها كان حسنا وفي الأحاديث الأخيرة حديث حميد فعبه فقاله الدلالة على رأية الصلاة عليه الصلاة والسلام في التشهد يشرع له يصلي عليه الصلاه والسلام في التشهدين الاول والاخر لانه صلى الله عليه وسلم لم يفصل لما سالوه قالوا ان الله علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه قال قل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الاخر فلم يقل في التشهد الاول ولا في الاخير فدل ذلك على شرعيته التشهدين جميعا بعدما يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله وفي الاخير اخر من محل الدعاء لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثناء حتى يكون هذا من اسباب اجابه الدعاء والدعاء الدعاء يكون في الاخير دل على تاكده في الاخير لانه يكون بعده الدعاء في حديث فضاله بن عبيد الامر بذلك انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثناء ثم يدعو ان هذا من اسباب الاجابه ودل ذلك على تاكده في جهه الاخير اما في الاول فهو مستحب وذهب اليوم من العلم انه لا يستحب في الاول انما يقوم عند فرائم الشهادتين والأول أولى وأنه يستحب يصلي عن في الشهد الأول يعم الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه في الشهد الأخير يتأكد وذهب بعض أهل العلم أنه واجب في الشهد الأخير يجبره بسم الله إذا تركه ناسيا وذهب آخر من العلم إلى أنه ركب كما قال عن الركب كما هو معروف في باب الحنابلة أنه ركن لأن الرسول أمر بذلك ودل ذلك على وجود قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في التأخير. وبكل حال هو موضع ثلاث أقوال ثلاثة السنية والوجود الكفرية في الوقت الأخير. فينبغي المؤمن لا يدع الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الأخير خروجا من الخلاف وحفاظا على السنة وعملا بأمره عليه الصلاة والسلام في ذلك ويصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى الصفات الواردة. قد ورد صفات الصلاة عن النبي متعددة فأيها فعله المؤمن حصل به المطلوب. فثبت عن صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد وعلى ال ابراهيم في العالمين وفي الجديد. وذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه ذكر الال في موضعين جميعا كما رواه البخاري ومسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في الجديد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في الجديد. وجاء في الحديث كعب العذر وثبت عن ذكر ابراهيم بن قال كل ذلك صحيح ثابت فاذا اتى الواحد من هذه الصفات الواحده من هذه الصفات فقد فعل مشروع. ولكن الاكمل ان يكتبوها كامله هذا هو الاكمل. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. هذا اكمل المواد واتم المورد في هذا رواية كعب رضي الله عنه. وفي حديث أبي حميد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الشيخان من حديث أبي حميد الساعدي وكلها ألفاظ ثابتة صحيحة. فأي واحد تابع المؤمن في الصلاة فقد جعل المشروع. الله هو الله أعلم إذا أشعر بالوسطى أو بالإبهام كل خير ومقبول إشارة التوحيد. فإذا أشعر بما بقي منها فكان بقي من أشياء أشعر بباقي. نعم ليس بعيدا ما يقول هكذا الإشارة الوحدانية مقصود وحدانية هو بسالي من النبي النبي هو واحد الرسل كثير كان رب ولا واحد رب يدعو أن لا إله إلا الله. نعم نعم يضعها وضعا على سخيره وضعها على مكبة. نعم ما بلغ عنه. نعم لا المخلوط الله إنه مراد به كف مراد به كف لأنه هو في الحديث الصحيح ولأن وضعه هكذا يحصل في بعض الحناء ويحصل رجوية عنه وضعه على المخلوط الحديث ابتدى ما يوضع الحديث الله إنه وهم من بعض الحديث أو أراد به رأي الكف وراد به نزق الكف يعني نوع اتفاق وضع الكف نوع اتفاق يحتمل قد يقال هذا أنا معنى لا تقول لي محمد ألا محمد الحسن أو لا من الشذوذ شر. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم من يبدأ في الصلاة على العصر واحد بعد الفجر أول مبدأ الفجر يبدأ الفجر مبدأ الفجر من الفجر الآخر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن المسنية رحمه الله تعالى باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

الآن النبي هم أسباده وذريته وهذا متابع على صحته فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أزواجه وذريته على طول قول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته صلى على مراد الآن أزواجه وذريته لأنه أبي هريرة الحديث سعد بن عروة وفي الأحاديث الكثيرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اختلف الناس في معنى آل قال قول معناه أتباع كما قال تعالى أجهل ولا أفلام أسد العذاب قال بعضهم معنى الآل أصحاب صرح أجل حميد بأنه الأزواج والذرية ولكن لا ينافي قول الأخ والأزواج والذرية هو خواص الآل هم الأتباع المراد الذرية يعني الذرية المؤمنة التابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس المراد إيمان المسيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن خالف دينه ثم رأى من تابعه واتبع ما جاء عليه الصلاة والسلام من ذريته وأزواجهن كلهن داخلات في ذلك كلهن تقيات رضي الله عنهن وأرضاهن ولكن لا يمنع ذلك من نقول الأتباع أيضا مثل الأكل أعم وأشمل ولهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كافة وبهذا كافة اللهم صل على قول اللهم صل على وعلى آل محمد من آل سعد بن عروة وابن مسعود وغيرهما لهذه المحمد اللهم صل على أزواج وذرية فلا منافع بنص على أن الأزواج والذرية من الآل ولا يمنع دخول غيرهم من أتباعه صلى الله عليه وسلم من بقية الصحابة ولهذا قال عز وجل في قصة فرعون أدخل آل فرعون أشد الأذى يعني آل يعني أتباع. وفي من الفوائد حتى على الدعاء في أهل الصلاة ومن أخص ذلك أعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم عذاب القبر من فتنة المحيا والممات من جدة مسجد الانتجاع كان يوعى ذلك يدعو بهن ويأمر بذلك من إذا توسوس ليستعيذ بالله من أربع أمره بذلك واحتياجه هذا ومحرمة عليه دعاء تأكل ينبغي موت الصلاة ليختمها بهذا الدعاء الأخير من طاووس تابع الجليد أمر الولد إذا تركها يعيد وهذا يرى مثل يرى وجوبها الظهور من أهل العلم من توبعة وغيرها لأنها كلها مؤكدة هذه الدعوات في آخر الصلاة فكان الدعاء الذي علمه النبي من قدم معاذة اللهم إني على ذكري يفلت حسن العباد في بعض الروايات أنه قال لا تدعنا أمر كل صلاة هكذا اللهم اغفر لي ذنبي كله جفه وذله وأوله وآخر السجود يدعو في السجود عليه الصلاة والسلام أما سورة الصديق اللهم إني وأنت يوما كريما هذا عام صلاة كلها يدعو في السجود في آخر التحيات في بيته لا توصل به فاتي وفي بيتي ادعو به في الواقع يمشي يدعو الى مجالس في اي حال دعاء عام هكذا الدعوات الاخرى من جهه اطلاق الصلاه دعاء عام فاذا دعا بها في الصلاه فهي مطلقه كذلك سعود او في اهل التحيات في سداد اللهم اشفع لك في الاول اجل ان ترد الى اخره اي عمار اللهم بعلمك واجل الى اخره دعوات عظيمه طالب العلم كله مؤمن يحرص على ان يحفظ ما تيسر من هذه الاوقات التي يرجو الله ان يحفظها منه ونسال الله من دوننا. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. قال النبي ابن تيميه رحمه الله تعالى باب الخروج من الصلاه بالسلام. عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله حتى يرى بياض خده رواه الخمسه والصحاح والترمذي. وعن عبد بن سعد عن ابيه رضي الله عنه قال كنت ارى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تؤمنون بأيديكم لأنها أذناب خير ثم إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله رواه احمد ومسلم. وفي روايه كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال هؤلاء يسلمون بايديهم كانها اذناب خير ثم إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم. رواه النسائي. وهو دليل على أنه إذا لم يقل ورحمة الله أجزأ. وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض. رواه ابن ماجه وأبو داود ولفظه أمرنا أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث السلام سنة. رواه أحمد وأبو داود ورواه الترمذي موقوفا وصححا. قال ابن المبارك معناه ألا يمد مدا. باب من اجتزع بتسليمة واحدة. عن هشام عن قتالة عن زرارة بن أوفى وسعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة ويحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس. فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ثم ينهض ولا يسلم ويصلي السابعة ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس. رواه أحمد والنسائي. وفي رواية لأحمد في هذه القصة ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم ويرفع بها صوته حتى يوقظنا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين السفع والوتر بتسليمة يسمعناها. رواه أحمد. في باب في كون السلام فرضا. الله وسلم. أما بعد هذا من الحديث ما يتعلق بالسلام قد استقرت السنة بذلك لأن السلام فرض في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال صلوا كما رأيتم يصلي وكان يبدأها بالتكبير ويختمها بالتسليم في حديث عائشة. والواجب أن يسلم قال لا يخرج منها إلا بالسلام. والسلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كما في حديث ابن مسعود وسعد وجابر بن سمرة. أما رواية أخرى السلام عليكم السلام عليكم رواية أحمد فلا تدل على كما قال المؤلف على أنها إشارة والحديث صريحة مقدمة على الحديث التي فيها الإختصار والإجمال زيادة من الثقة يجب الأخذ بها اعتمادها فلا سيما وهم جماعة. فالحاصل أن ثابت أن السلام يقول السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله ولا العمل يجب عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة. أما تسلمة واحدة وقد روتها عائشة في اليوتيوب ورواها ابن عمر أيضا ولكنها حديث مضطربة فيها اختلاف كبير بين الراجح عند أهل العلم وجودها وعدم صحتها. ثابت تسليمتان هذه حديث ثابتة وما سوى ذلك هو كاذب لا يعول عليه لعدم صحته. ولو صح هذا في الوتر خاصة ويحمون على أنه كان يسمعهم تسمية الأولى لينتبهوا ويخفي الثانية لو صح من ذكرنا ما جاء عن عائشة بن عمر وهو محمول على أنه كان يسمعهم واحدة ولا يرفع صوته بالأخرى مع أن الأحاديث الصحيحة كلها دالة على أنه لا بد من تسليمتين فيقول فيهما السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله. وهذا هو المعتمد عند أهل العلم والصلاة واحدة ليس بثابت بل ضعيف ضعيف. ونصح لكان محمولا على أنه كان يسبقهم إياها ولا يرتفع عليها. ثم هو في الوتر ذات فريضة ما جاء في الوتر خاصة ذات فريضة. وذكر مسلم رحمه الله الحج عائشة أنه يسمع عليه الصلاة والسلام يبدأ هذا الصلاة تبدأ الصلاة بالتكبير ويختمها بالتسليم. وجاء في بعض الروايات وطبقاته حديث وائل ولكن في سنة فيها مقال يقول لا تعلق من الوائل قال بعضهم لم يسمع من أبيه قال بعضهم سمع من أبيه يمد سمع بها من يسمع من أبيه. جاء في مسلم بعض الرواب أنه سمع من أبيه فروايته عن أبيه جاءته بركات محل الله سمعها من يسمعها ويقدم عليها الحديث الصحيح التي فيها الاقتصار على رحمة الله لأن هذا هو الشيء الثابت المعتمد والأفضل الاقتصار على ما جاءت به الحديث الصحيح من رحمة الله. نعم. حتى الظهر صحيح لا بد لك من عند النذور صحة الصلاة لكن ينبغي المؤمن ألا يصلى عليه يعتمد فإذا فصل عليها ولم يأت بها فليأتيها بالإعادة أولى وأحرص وأحرص من باب تحكم الحيطة للدين والحديث صحيح في التسليمتين فينبغي لها أن لا يتساهل في هذا وهي حديث ضعيفة. نعم جاءت في النت فقط. نعم كانها ليش إطلاق التسليم الحاجة عائشة وجاءت معناه من إطلاق التسليم ولعلهم يعني اعتبروا أيضا برواية عائشة هذه نعم وإن كان فيها بعض من ضعيفة. نعم نعم نعم لو سلم ولم يثبت أجزى. لا السنه الاسلام كله السنه الثلاثه الاسلام عن يمين ومع شمال هذا في الثلاثه الاحاديث الصحيحه. نعم حفظ السلام من وراء ان تفسر ابن مبارك لانه نعم اقول حفظ السلام سنه وحفظ السلام كذلك اذا ابن هريره معنى عدم تطويله من الحديث لا باس به قال في التبليغ رحمه الله حسن صحيح وابو داود والترمذي واحمد من حسن صحيح وفيه سمعت قرة بن عبد الرحمن من عافري بعثه بعضهم قال تقريب صدوق له مناكير ولكن رواية هذا قال فيها ابن رحمه الله ان العمل عليها عند اهل العلم وعدم تطويل السلام بل يحرمه السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله لا يغنم. قال من سيد الناس انه مع اهل العلم لا نعلم في الخلاف بين العلم والسنه عدم التطويل وهكذا بالتكبير يجزم الله اكبر الله اكبر لا يقول الله اكبر لا يحلف وهكذا قال يعني ما ينحي رحمه الله قل اهل العلم عدم المدح في هذه الامور بل يحلفها حلفا ويخفف. نعم واما قول انه وقفه يعني حلف السنه حلف السلام سنه في رواية أبي داود قال رسول الله والمحفوظ أنه قال حفظ السلام سنة عن أبي هريرة سنة موقوفا في النار ولكن في المعنى مرفوعا لأن قول الصحابي من السنة صحيح عند الجمهور أنه سنة أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم حتى يرى حده كما قال النبي كما قال الشاعر حتى يرى حده الغنم وراء هذا الحد مبالغ التسليم زيادة وبركاته صلى الله عليه وسلم. نعم زيادة وبركاته شاذة لأن الروايات فيها نظر فيها ضعف والمحبوب رحمة الله تبارك وتعالى هذه مسلول وسمرة بن المندب سعد بن أبي وقاص الحافظ بن بلو صححها لا تريد حتى نظر لأن الروايات القمه وكثر الروايات القمه بالعنعنة عن أبيه لم يسمعها من هذا قال المعين وجماعة لم يسمع من أبيه وقال أخر سمع من أبيه بعض الشيء رضي الله عنه وجاء في رواية مسلم من بعض رواية مسلم سمع من أبيه. نعم ثم اقتضى رواية علقمة هذه أن تكون وبركات في السنة الأولى دون الثانية المحفوظ في الروايات وبركات الأولى رحمة الله فقط لا يزال لا في الأولى ولا الثانية هذا هو الأحوال هذا هو الأحوال. نعم السنة في التعريف السلام ما أعرف الوقت التنجيب جاء التنجيب من تكتبات التحيات السلام عليك أيها النبي السلام على عباد الصالحين أما في التسليم من الصلاة ما أعرف أن جاء بها التنجيب الرواية في التعريف السلام. نعم نعم فيه الحد على إفشاء السلام والتحاب بين المسلمين وعدم التهاجم. نعم نعم كذلك السنة لا يشعر بالأيدين السلام هكذا يسلم معكم جديع على فخذيه هذا السنة هذا أنكر عليهم يشعر بالأيدين قال كان أن أبو هذه الجمس يعني يكفي أن يضع إلى فعلى فخذيه ويسلم باللسان فقط لا بالإشارة. نعم ما عليك ما عليك ينبغى متجسا. نعم يا السلام عليكم السلام ورحمة الله عام يعم الإمام والمأمون جميعا. نعم هذا السلام يعني السلام أمر ممر بالسلام ومر بالسلام يخرج المصلى بالسلام ويسلم على أخيه وعلى إيمانه وعلى عباد الله السلام عليكم والسلام وعلى الجميع. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. باب في كون السلام فرضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحميلها التسليم. وعن زهير بن معاوية عن الحسن بن الفرج عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيده فحدثني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله تعلمه التشهد في الصلاة ثم قال إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. رواه أحمد وأبو داود والدار قطني. وقال الصحيح أن قوله إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك من كلام ابن مسعود فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود. وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه قد اتفق من رواه تشهد ابن مسعود رضي الله على حلفه وقد اتفق من رواه تشهد ابن مسعود تشهد ابن مسعود رضي الله عنه على حذفه على حذفه. نعم نعم. باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة. وهذا حتى لا ننسى بعض هذا يبين لنا أن الصلاة فرض ولا بد من الصلاة وأن يفرض منها بالتسليم كما في حديث علي عند أهل السنة وأحمد افتح صلاة الطهور عليمها التكبير وتحريرها التسليم. وكما تقدم في حديث سعد بن ابي وقاص وابن مسعود جابر بن سمره وغيرهم من كان يختمها بالتسليم تسليمتين عليه الصلاه والسلام. وكما في حديث عائشه كان يختم الصلاه بالتسليم رواه مسلم. كل هذا يدل على انها تختم التسليم. اما ما في جابر ما وقع في بعض روايات مسعود اذا قلت هذا فان جئت تقوم وان تنجس هذا وكما ذكر الدعوه مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل من كلام مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب انه لا بد من السلام وما دام صحت من الاخبار عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ما تنتهي فلا الا بالسلام. وقد قال صلوا كما رايتم يصلي عليه الصلاه والسلام. فلو خرج من الصلاه بغير السلام بالكلام او بالريح او بغير ذلك قطع الصلاه فلا بد من السلام. والجمهور على انه تسليم وما هي تكفي والتسليمتان سنة. والصواب أنهما فرض. قال أنهما فرض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تسليمتين وقال خذه وعني ولك. فالراجل المسلم تسليمتين. قد تقدم لنا أن الروايات من التسليمة الواحدة ضعيفة كلها ضعيفة. ولو صحت فإنه لم تجد الله النافلة في صلاة الليل. ولكنها ضعيفة عند أهل العلم شاذة مخالفة إلى حد الصحيح. نعم. باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه جماعة إلا البخاري. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن دبر كل صلاة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا يبين لك عليك هذا يبين لك شرعية الذكر، وأنه يستحب المؤمن يسلم صلاة فريضة ويقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام وبك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم روى ثوبان وروى عائشة أيضا قال يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما يأتي في رواية تباركت يا ذا الجلال الدنيا وفي بعض الأقربيات أخرى يا ذا الجلال والإكرام. السنة بعد كل فريضة يقول هذا الإمام والمأموم والمبدل أستغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. كانوا يقولون السلام على الله من عباده في التحيات، نبههم النبي على أن الله لا يقال السلام على الله، لأنه هو السلام سبحانه وتعالى، فيقال اللهم أنت السلام يعني السالم من كل نقص وعيب والمسلم لعباده، ومنك السلام يعني السلام يطلب منه جل وعلا والمراد السلام سبحانه وتعالى، تباركت يا ذا الجلال والإكرام بلغت البركة النهاية. ثم ينصرف الإمام كما يأتي إلى المأمومين بعد ذلك، إذا كان الإمام ينصرف بعد هذا إلى المأمومين. أما الاستغفار ثلاثا: اللهم أنت سيأتيني وهو يستقبل قبل الإمام، فإذا غفل بذلك انصرف قائلا لا إله إلا الله إلى جهة المأمومين على ما في حديث الزبير: لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بعد مؤذى الفريضة يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفريضة كل صلاة، هكذا رواه ابن الزبير ومسلم ما عندكم هنا، والله هنا غير منزل أي مسلم، لكن قبل لا حول ولا قوة إلا بالله ايش الواو مفرده في النصف أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وحده لا شريك له، ملكه وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله. عندك كان هذا لفظ بعض الطباع والنساخ، كذلك المهم بإلا المسلم باللامين يهلل هو غلط هنا يهلل باللامين يهلل بإلا مو صواب، يعني من باب الإعلام باب الإعلام من باب التحليل من باب الذكر، والإعلام يشتغل في التلبية هنا قال يهلل بإلا. وفي حديث المغيرة مع حديث ابن الزبير زيادة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ووافق ابن الزبير في لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وزاد على ابن الزبير: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويستحب أن يقول هذا أيضا. ثم في حديث المغيرة وحديث المغيرة متفق عليه، حديث ابن الزبير في نصح مسلم، السنة المغيرة يقول هذا: الذكر والأنثى في السفر والحضر من رأي الخمس، أبي يقول هذا في جميع الفرائض الخمس ذكرا وحضارا، ذكرا وأنثى. ويزيد في فجر والمغرب: لا إله إلا الله ولا شريك له، الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء مرات. هذه تقال في المغرب والفجر، ورصح بهذا الأخبار إسلام بن مسلم أحمد عن عدة من الصحابة: لا إله إلا الله ولا شريك له، الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء أكثر مرات. مع هذا مع ما ذكر الحديث المغيرة بن الزبير ويقول ذلك لا بعد السلام ويأتي ما تعلق بالتسبيح. نعم. اللهم لا مانع لما أعطيت، ما له ظاهر لا مانع لما أعطى الله سبحانه وتعالى، ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد من جد الغنى هنا الغنى والغنى والحظ، قال بعضهم من جد بالكسر والصواب الجد بالفتح، ولا ينفع ذا الغنى والحظ غنى، بل يجري فقراء الى الله، كل فقراء الى الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله تعالى: ما يستحي الله الا من رحمه فلا مشرك له، وما يشرك فلا مشرك له بعده، فله بيده جل وعلا ثم صار في عباده كيف يسال عنه. نعم. التهليله في العشر جاء مره وجاء ثلاث مرات كما جاءت النسائي وعبد الله حميد وجماعه ثلاث مرات: لا اله الا الله وجود والحمد لله كله ثلاث مرات، هذا اكثر ما جاء في بقيه في الظهر والعصر والعشاء، اما ما الفجر والمغرب جاء عشر مرات زياده الذي يجوز عشر مرات كما ما قاله ابن الزبير والمغيرة. الثلاثة والعشرة فما بعد قوله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا مانع لما أعطيت. من بعدها يعني عشر مرات لا إله إلا الله المتحسبة الأولى التي كما عنه خير كذلك الثلاث الظهر والعصر نعم نعم نعم لا بد من غضب عشرة لكن في بعض الوقت يسقط بعض الأمان يعني ما هو من أمر قيمة نعد عشرة بعض الكلمات إذا زادها في أجل بعض الوقت لا بد من غضب غير صحيحين ما أعرف أن في افتتاح لي في تبارك وتعالى وأنها صحيح لو جاء ما اعتبر من أباس لكن لم تجد لا أعلمها في جواة رمضان ولا في جواة عائشة إنما جاءت جواة علي في الافتتاح قال لبيك وأتقيك وكل جواة وذلك أنا جواة عليك تبارك وتعالى واو ولا حول ولا قوة ما جاءت في واو ما في واو وأجعل في البارحة ليس في واو لا في المتن المفرد ولا في صح المتن الشرح في أحمد أو أبي داود والنسائي ما رجعت يعني عندك هو مسلم من بعد هو أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي قد يكون راجع قد يكون أما مسلم ما يجي نعم جاء مطلق الحديث ابن عباس من أجل التسبيح ما جاء في إن من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء في التسبيح يسبح الله ثلاثة الحمد لله ثلاثة صبر الله ثلاثة وثلاثة جاء فيه جاء ما ثم نعم النبي صلى الله عليه وسلم التكبير كان الصحابة إذا رفعوا أصواتهم سمع من كان حول أبواب المساجد أما المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فما سمعتم الآن نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله دبر كل صلاة عشرا ويكبره عشرا ويحمده عشرا قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام حين يجيب المستغفر قبل الامام يعني ثم ينصرف الى الناس ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له بعد انصرافه الى الناس ظاهر ولا نعم لا استغفر الله اذا قال اذا اعترف اذا قال اعترف وتركها تارك او اذا قال اعترف وتركها تارك اما في العشر فلا بد في الحي ويميت في العشر اذا دمر ووجد ثابت في الحي ويميت كل روايات العلم في الكل نعم ما اعرف ما اعرف من شيء من الروايات طيب ثبت لا باس نعم في بعض البعض رواه ابو داود بإسناد فيه لين عن هذا المسلم يقول يقول بعد المغرب وفجر اللهم اجمع سبع مرات فيه لين فاذا فعل الانسان فلا باس نعم عمره نعم نعم نعم المسألة فإن الله لا يتنفل إلا سنة الفجر والتهجد بالليل وصلاة الضحى أما كنا في الظهر والمغرب والعشاء فالأفضل حذفها من السفر فتنفل غير الرواتب اللي بعد الظهر والمغرب والعشاء ما يتنفل في الليل يتهجد بالليل صلي الضحى سنة الفجر طيب